القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. الفضل بن الربيع والخليفة الأمين. منصور. وكان الفضل من الرجال حشمة وسؤددا وحزما ورأيا، قام بخلافة الأمين وساق إليه خزائن الرشيد، وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم. جاءه بذلك من طوس، وصار هو مسير أمور الدولة لاشتغال الأمين باللعب. فلما أدبرت دولة الأمين ثم ظهر إذ بويع إبراهيم بن المهدي فساس نفسه ولم يقم معه، ولذلك عفى عنه المأمون. يقال إنه كان قريبا من الرشيد وكان يكره البرامكة، فنال منهم وما لأه على ذلك كاتبهم إسماعيل بن صبيح. ويقال إنه قدم 10 قصص إلى جعفر البرمكي فعللها ولم يوقع في شيء منها، فأخذها الفضل وقام وهو يقول ارجعنا خائبات خاسرات. ولما نكبوا ولي الفضل وزارة الرشيد وعظم محله ومدحته الشعراء. وقال الصولي لما قبض الرشيد على البرامكة استوزر الفضل وقد كان على حجابته وبقي، فربما استخلف من ينوب فيها عنه. واتصلت وزارته للرشيد إلى أن توفي بطوس وهو معه، فأخذ البيعة للأمين على القواد وسائر الطبقات، وأجل الناس 3 ثم قفل بهم إلى بغداد، ففوض الأمين إليه الأمر وجعله وزيرا والآمر والناهي في كل شيء. وكان يرى انهماك الأمين ونقصه فيسوءه ذلك، وتبلغ به الحفيظة والنصيحة أحيانا إلى أن يسمعه ما لا يحتمل فيحلم عنه. وحكى ابن عبدوس أن الأمين عزم يوما على إقامة مأدبة للإفطار، وأحضر ندماءه وأمر كل واحد منهم أن يطبخ قدرا بيده، وأحضر المغنين ووضعت الموائد. فلما ابتدأ يأكل دخل إليه إسماعيل بن صبيح فقال يا أمير المؤمنين، هذا هو اليوم الذي وعدتني أن تنظر في أعمال الخراج والضياع والعمال، وقد اجتمعت علي أعمال منذ سنة لم تنظر في شيء منها ولم تأمر فيها، وفي هذا دخول الضرر في الأعمال. فقال له الأمين إن طعامي لا يحول بيني وبين النظر، وفي مجلسي من لا أنقبض عنه من عم وابن عم، وهم أهل هذه النعمة التي يجب أن تحاط، فأحضر ما تريد عرضه فعرضه علي وأنا آكل لأتقدم فيه بما يحتاج إليه إلى أن يرفع الطعام، ثم أتمم النظر فيما يبقى ولا أسمع سماعا حتى أتمم الباقي وأفرغ منه. نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.